بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا شهر الله المحرم أول شهر من أشهر السنة الهجرية، وهو شهر عظيم مبارك عند الله تبارك وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. ففي الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، أي تسمونه المحرم، وهو شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم شأنها عظيم عند الله عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالكفار في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم، يعظمونها. ويكفيك أن تعلم أن الله عز وجل أضاف هذا الشهر إلى نفسه تشريفا وتعظيما، فنقول شهر الله المحرم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وصيام يوم عاشوراء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحرص صلى الله عليه وسلم على صيامه، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فتوفاه الله سبحانه وتعالى، فصام صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فهو يوم عظيم مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فلنحرص على الصيام في هذا اليوم، ولنحرص على صيام يوم التاسع مخالفة لليهود، قبحهم الله ولعنهم. فنحن نخالف اليهود لأننا أمرنا بذلك، فلا نتشبه بأعداء الإسلام ولا نتشبه بالكفار والمشركين، وإنما اعتزاز بدين الإسلام، اعتصام بالله، اعتصام بالله تبارك وتعالى. وحادثة الهجرة من أعظم الأحداث التي دارت والتي حصلت في هذا التاريخ. يوم أن هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فالله الله في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وفي الاستفادة منها، وأن تنهل منها، وأن تتعلم وأن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى. الوقوف مع الهجرة وأخذ الفائدة لا يكون من خلال الاحتفال بهذا اليوم، ولا من خلال الجلوس في بيوت الله عز وجل للاستماع إلى قراءة القارئ المبتدع، إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى، هكذا يصنعون. ولا بنصب الترابقات ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا نتذكر هذا الأمر إلا في العام المقبل، لا، ليس هذا هو المطلوب. وأيضا لا يكون بذكر الأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها كما تعودنا وكما تعلمنا ونحن صغار وسمعنا عن الحمامة والعنكبوت وطلع البدر عليهم، هكذا يفعلون وهكذا يرددون، وما عندهم إلا هذه البضاعة الكاذبة المزجاة الفاسدة. إنما نأخذ الفائدة والعبرة والدرس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب من شعائر الإسلام. فأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينام في فراشه رضي الله عن علي، وأمره أن يرد الأمانات إلى أهلها، فهذا خلقه وخلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أنني أتعامل مع رجل كافر أو من النصارى أو من اليهود أن أقوم بظلم، لا، فالظلم حرام حتى وإن كنت تعاملت مع رجل كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمره أن يرد الأمانات إلى أهلها، وما جحد شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على كتمان الأسرار، يحرص على ذلك، فما أخبر أحدا أنني سأهاجر وسأنتقل من مكة إلى المدينة إلا الصديق وآل أبي بكر، وأخبر عليا رضي الله عنه وفقط، لأنه إذا صرح بذلك وانتشر ذلك فسيهزم الأعداء من كل مكان ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا درس عظيم جدا، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود، أنا فعلت وأنا صنعت. وهذا لا يتنافى مع قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا يتنافى مع هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله أولا ثم ببعض المشركين، بعبد الله بن أريق، وكان خبيرا بالطرق في الصحراء. إذن فيجوز لنا أن نستعين بالكفار فيما أتقنوه إذا كان هذا الكافر من أهل الصدق ومن أهل الأمانة. نعم رجل كافر لكنه لا يخلف الوعد، هو كافر بالله واليوم الآخر، لكن يجوز لنا أن نستفيد من علمه في أمور الدنيا إذا كنا نحتاج إلى ذلك وعلمنا أنه ثقة كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، هل يجوز للرجل أن يطلب الدواء عند طبيب كافر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: يجوز ذلك إذا كان هذا الرجل من أهل الخبرة والثقة وعند الضرورة، وعند الضرورة يجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعين بخبرة الكافر ويستفيد من علمه ومن خبرته في هذا الشأن. أيضا فإنك لا بد أن تعلم ما للصديق من مكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. الصديق ما أدراك ما الصديق؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، عمر رضي الله تعالى عنه يصرح بأن هذه الليلة التي بات فيها الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار خير من آل عمر. لما تحدث بعض الناس وقالوا إن عمر هو أفضل من الصديق، قال لا أبدا، لليلة من ليالي الصديق خير وأفضل من آل عمر رضي الله تعالى عن الصحابة. الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق، جاء بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، وصدق به. أول من أسلم من الرجال الأحرار هو الصديق رضي الله تعالى عنه. الصديق ما الصديق، وسيجنبها الأبقى فهو الأبقى ولسوف يرضى. الصديق وما أدراكم ما الصديق، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالصديق نزل مناقبه كثيرة جدا جدا، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يحرص أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، في الصيف والشتاء، في الليل والنهار، ما تركه رضي الله تعالى عنه. وهو أفضل رجل في هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. وأيضا لك أن تعلم ما للصحابة من فضل وقدر عند الله، وفضل المهاجرين والأنصار لا يخفى على أحد، والمهاجرون أفضل من الأنصار وفي كل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس كان من المهاجرين، لو لم أكن من المهاجرين لكنت امرأ من الأنصار. فالله عز وجل يشهد لهؤلاء الأطهار الأبرار بالإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وفضل المهاجرين عظيم لا يخفى على أحد. فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم. اللهم آمين يا رب العالمين. أيضا يستفاد من الهجرة أن تهجر المعصية وأن تبتعد عنها وأن تفر إلى الله، ففروا إلى الله. هذه الهجرة الماضية الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيضا قال العلماء بوجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فر بدينه، رجل يعيش مع الكفار والمشركين في دولة من دول الغرب الكافر، كيف يكون ذلك؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وترك وطنه الذي أحبه ونشأ فيه وترعرع صلوات ربي وسلامه عليه ويتألم ويجزع صلى الله عليه وسلم حينما أخرج منه، لكنه صبر واحتسب صلوات ربي وسلامه عليه حتى عاد ظافرا منصورا ويحطم الأصنام صلوات ربي وسلامه عليه، يردد قول الملك وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة باتفاق أهل العلم. فيا عجبا لأناس يسافرون إلى بلاد الغرب الكافر لقضاء الأوقات السعيدة، للاستجمام، للترفه، هذا لا ينبغي. وأجاز العلماء السفر إلى بلاد الكفر بالضوابط الشرعية، السفر من أجل العلاج، رجل يحتاج أن يسافر للعلاج، هذا جائز أن يعالج، فإذا فقد العلاج في وطنه يجوز له أن يسافر من أجل العلاج إلى بلدة من بلاد الكفار، ويجوز أن تسافر إلى بلاد الكفر من أجل أن تتعلم العلم الدنيوي إذا افتقدنا هذا العلم في بلاد المسلمين. الإسلام يدعو إلى التحضر، وقديما أخذوا حضارة المسلمين واستفادوا منها وبنوا نهضة عظيمة من الكتاب والسنة. نعم، حضارة الغرب هي حضارة المسلمين، أخذوها واسترقوها واستفادوا منها. يكفيك أن تعلم أن الخطة التي كان قام بوضعها خالد رضي الله تعالى عنه وهو سيف الله المسلول تدرس في الجامعات عند الغرب الكافر، رجل من عباقرة الأمة، من عباقرة الصحابة، الخطة تدرس هناك، عقلية حربية لا مثيل لها، وما أخفق في معركة واحدة من المعارك، دائما منتصر في الجاهلية والإسلام. اللهم احشرنا مع الصحابة يا رب العالمين. عجيب، عجيب جدا. وعجيب أيضا أن ترى الشباب قد تهافت يريد أن يقلد الغرب الكافر في الأكل والشرب والسمت وفي كل شيء. هذه هزيمة نفسية منكرة، عجيب جدا. من أحب إنسانا تشبه به، فإذا وجدت رجلا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم بادر واستنى بسنته، وإذا وجدت شابا أو رجلا قد أحب هؤلاء الكفار فإن ذلك يظهر عليه في كلامه وفي مشيته وفي ملبسه وفي مخبره وفي كل شيء، ويحشر معهم يوم القيامة، يحشر المرء مع من أحب كما قال الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. دروس الهجرة لا تحصى. أوصي نفسي وإياكم بقراءة السيرة، أن تقرأ سيرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا نعيم لا يعرف هذا النعيم إلا من ذاقه. وأنت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي مسجده وهو مع أصحابه وهو مع أزواجه وهو مع أعدائه صلوات ربي وسلامه عليه. إن كثيرا من المسلمين يجهلون أسماء الصحابة، حتى إن معلمة من المعلمات تسأل طالبا في الصف الثاني الإعدادي وكان من المتفوقين ما اسم النبي؟ فقال لها محمد صلى الله عليه وسلم. ما اسم أبيه؟ فما استطاع أن يجيب وكان من الأوائل. لكنك إذا وجهت هذا السؤال بصيغة أخرى وقلت ما اسم اللاعب الفلاني، فإنه لن يكون عاجزا أبدا، سيحكي وسيقص عليك، لأنه قد اشتغل بهذا الأمر، فهو من الأساسيات في حياته أن يعرف كل شيء عن أهل الباطل. أما عن العظماء، عن الصحابة، عن العلماء، فإنه لا يعرف شيئا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الإجابة عن الأسئلة بعد انصراف الناس، لا أجيب عن أسئلة على الملأ. نعم بارك الله فيك. هذا سؤال طيب. إنسان عايز يصوم، سنة أنك تصوم يوم قبل عاشوراء، فلو كان جاي يجي يوم سبت أو يوم جمعة أو أي يوم ما في مشكلة خالص، صوم اليوم اللي قبل عاشوراء حتى وإن كان أي يوم من أيام الأسبوع. لكن الناس عن صيام يوم الجمعة ومنفردا، وصيام يوم السبت منفردا، لكن أنت هتصوم يوم بعده فما فيش مشكلة إن شاء الله. إلا يصوم يوم عاشوراء خلاص. تمام. فهمت السؤال. هو بيقول لو إجا مثلا صيام يوم عاشوراء مثلا في يوم جمعة أو في يوم أحد، صوم يوم عاشوراء ما في مشكلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام. خلاص. أو صمت يوم قبله بقى فقد إيه؟ فننسى السنة، يعني أديت السنة كاملة. بارك الله فيك. السلام عليكم.